الرحيم. اللهم احنا بنور الفعل واخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بالصحة العارفين مع الصفحة 31 بعد 600 وامام او بين يدي المسألة الثانية من المسائل التي تتعلق بقضية القضاء والقدر. نجد انفسنا امام حقيقة، هذه الحقيقة تقول إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر واجبا وركنا من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان دونه، أسيجوز يا ترى أن يحتج بالقضاء والقدر قبل وقوعه توصلا إليه؟ بمعنى أيجوز لإنسان ما أن يقول إن الله عز وجل قدر عليه هو أن يقع في فاحشة من الفواحش بعد المغرب، إذا كان قال ذلك عند العصر وقاله حتى يبرر ما سيقوم به بعد المغرب، أيجوز مثل هذا التصرف يا ترى؟ هذه المسألة، وما دليل أنه لا يجوز؟ بمعنى آخر، لا يجوز أن يحتج بالقضاء والقدر قبل وقوعه من أجل أن يصل المحتج إلى ما يريد أن يصل إليه، كما لا يجوز أن يحتج بالقضاء والقدر بعد وقوعه من أجل إسقاط حج وجب على من فعل فعلا من الأفعال التي جاءت شريعة الله عز وجل تقدر لها حدا ما. هذا سيوقفنا ولو للحظات إن شاء الله تبارك وتعالى ولا نطيل أمام قضية القضاء والقدر والمقضي والمقدر. القضاء والقدر هو ما تعلق به علم الله تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل وما أظهرته قدرة الله تبارك وتعالى. نقول هذا قضاء وقدر بمعنى أن الله عز وجل قد خلقه، ونقول قضاء وقدر بمعنى أن الله تبارك وتعالى أراده، ونقول قضاء وقدر بمعنى أن الله عز وجل علمه أجلا. وهذه الثلاث الصفات التي ذكرتها صفتان من الثلاث، صفة العلم وصفة الإرادة، لا ندري ما الذي تعلق به علم الله عز وجل قبل أن يبقى، ولا ندري ما الذي أراده الله تبارك وتعالى قبل أن يقع. ومن هنا نؤمن بالغيب، أن الله عز وجل علام الغيوب من الأجل، ونؤمن بالغيب أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الإرادة، ونؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفة القدرة. فيما يتعلق بما علمه الله وبما أراده الله، إذا كان من الغيب ترى، هل يمكن أن نتعرف إلى ما علمه الله عز وجل فينا وما أراده الله عز وجل فينا؟ يمكن ذلك. كيف؟ متى؟ إذا تعلقت قدرة الله عز وجل بما أراد الله لتظهره، إذا تعلقت قدرة الله عز وجل بما علمه الله ليكون، بعد تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما علم الله وبما أراد الله، نقف مباشرة أمام أن الله قد أراد ما خلقه وأن الله عز وجل قد علم ما خلقه. إذن نحن في عالم الشهادة نتعرف إلى ما علم الله أجلا وإلى ما أراد الله عز وجل أجلا بتعلق قدرة الله، التعلق التنجيز أي بالإنجاز. إذا أنجز الله عز وجل ما أراد، أي أبرزه بساح الوجود، نقول هذا علمه الله، ذلك أنه ما كان ليكون ذرة في هذا الوجود أو في ساح الوجود دون أن يكون الله عز وجل قد علمه، أو دون أن يكون الله تبارك وتعالى قد أراده. وعلى هذا نحن أمام العلم ما علمه غيب، الإرادة ما أراده غيب، ما أبرزته قدرة، حيث تبرز القدرة نعلم يقينا بأن الله عز وجل قد أراد ما أبرزته القدرة وقد علم ما أبرزته القدرة. ما موقفنا نحن؟ هذا جانب إيماني نؤمن به ونتعامل معه ونتعرف إليه. أما موقفنا نحن فإذا كان علم الله عز وجل ما تعلق به غيب، وإذا كانت إرادة الله عز وجل ما خصصته إرادة الله عز وجل غيب، فإن الذي أراده الله عز وجل منا ليس بغيب. ما الذي أراده الله عز وجل منا؟ أراد منا أن نؤمن، أراد منا أن نؤدي العبادات على الوجه المرسوم، أراد منا أن نتخلق بالأخلاق الربانية، أراد منا أراد منا حتى لا نطيل بالتفصيل، أراد منا كل ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى، أراد منا أن نبني البواطن بناء ربانيا وأن نعمر الظواهر عمارة ربانية. كل الأوامر والنواهي التي بلغنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي من الأمور التي بلغناها أي نعرفها، فهي ليست من عالم الغيب بعد أن عرفناها، وإنما صارت من عالم الشهادة أي من عالم الكثير. ما الذي يطلب منا؟ يطلب منا أمران. الأمر الأول أن نؤمن بصفات الله عز وجل ومنها العلم والإرادة والقدرة، وأن نعمل بما وجهنا إليه ربنا تبارك وتعالى. والسعيد الموفق هو الذي يطوي قلبه على حقائق الإيمان ويطوي حياته أو ينشر حياته أو يطوب حياته وفق ما أراد الله عز وجل. الإرادة الشرعية، أراد منك أن تكون كريما، أراد منك أن تكون شجاعا، أراد منك أن تكون عزيزا، أراد منك أن تكون من ذوي الأخلاق الكريمة الحميدة. فالذي أراده منك إرادة شرعية، هذا ليس من جانب الغيب ولا من عالم الغيب، وإنما من عالم الشهادة. كل فعل من الأفعال التي تظهر منا، كل سلوك يبدر منا له نسبتان، نسبة إلينا ونسبة إلى الله تبارك وتعالى. نسبته إلينا أننا قد أردناه، وإذا ما حدثت الإرادة فينا سقط التكليف. وهذه نقطة لعلها من أروع ما دندن عليه علماء التوحيد، نسبة الأعمال التي تصدر منا هي نسبة مريد لمراد، نسبة مكلف قام بالتكليف. فالعمل إنما هو مما كلفنا به، ولو لم يكن ما كلفنا به قال كل فعل يصدر منك أنت أردته فهو مراد لك، فهو منسوب لك كسبا وكتابا، سواء كان عملا خيرا أو كان من الأعمال الشريرة. ما الوجه الآخر؟ الوجه الآخر نسبة ما يصدر منا إلى الله عز وجل هي نسبة المخلوق للخالق. فالله عز وجل خالق كل شيء، أعطانا الله عز وجل ما به يمكننا أن نقوم بالتكاليف على أكمل وجه، وخيرك بين أن تقوم وألا تقوم، لكن بين لك ما النتائج التي تفضي إليها حينما تقوم بالتكاليف وما النتائج التي تنتهي إليها حينما تترك التكاليف. ولعل القمة الإيمانية التي جاءت آية واضحة المعالم في سورة الكهف هي قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وعلى هذا ترك لك المشيئة، لكن حينما أعطاك المشيئة أو حينما خيرك أو حينما وضعك في دائرة الاختيار إنما أعطاك ذلك وذكرك لأنك مسؤولا عن اختيارك. لا تظنن أنك حينما أعطيت الاختيار في أن تؤمن أو أن تكفر، في أن تطيع أو تعصي، في أن تفعل أو لا تفعل، لا تظنن أن هذا لون من ألوان الفوضى في هذا الوجود، وإنما من باب تكريم الإنسان بإعطائه الاختيار ليجعله مسؤولا أمام اختياره. وهذا ما أظن أن أحدا يمكن أن يناقش فيه. نحن نعلم بأن المسؤولية إنما ترتب على من تحملها أن يتحمل كل النتائج التي تترتب على ما يقوم به حينما يسند إليه عمل من الأعمال. لا يصح على الإطلاق أن يفهم لا من القرآن ولا من السنة ولا من الواقع ولا من الحقائق أن الجبر متحقق في حياة الإنسان ولا الترك الكامل. فأنت بين أنت لست مجبورا ولست مطلق الاختيار. ومن هنا نقول هل هناك نص أوضح من نصه عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم حينما جاءه يبكي عمار وكان المشركون قد أخذوه فذبحوه تعذيبا ما تركوه حتى كفر بالله تبارك وتعالى. فلما كفر استراحت قلوبهم. وليس الجاهلية في القرن الحادي والعشرين بعيد عن الجاهلية السابقة. لما أتى يبكي لماذا يبكي؟ قال لأنه قال كلمة هو ما يريدها لكنهم أجبروه عليها فذبحوه. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو الأعلم بقضاء الله وقدره؟ من الأعلم بقضية الجبر والاختيار؟ من الأعلم بقضية التفسير والتخيير؟ من الأعلم بالمفاهيم التي تطرح بين حين والآخر؟ الأعلم بالله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أدرى وأكثر إحاطة بهذه الحقائق من أي كائن آخر فوق هذا أو في هذا الوجود. ومن هنا ماذا قال له؟ قال له يا عمار إن عادوا فعود، أريد فقط ولو لحظة واحدة أن نحلل الفعلين. إن عادوا من هم؟ المشركون. فعود من؟ عمار. إلى ما يعود أولئك؟ إلى التعذيب. إلى ما يعود عمار؟ إلى أن يتلفظ بالكلمة التي قالها مكرها. ما معنى أن يجعل عودة عمار إلى التلفظ مترتبا بأسلوب شرط على ما يقوم به أعداء الله عز وجل من التعذيب؟ قال ينفي عن عمار الإرادة. إن عادوا إذن أرادوا منك أن تكفر، وحيث أرادوا منك أن تكفر وتلكوا لتحقيق مراداتهم أو مرادهم تلكوا له كل المسالك البشعة القذرة التي قل فيها ما تشاء، مع أنهم ما الذي استفادوه حينما نطق بكلمة الكفر؟ استراحت قلوبهم بكلمة الكفر. ما الذي يتخذه أعداء الله عز وجل حينما يشتم عمار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس بدون شيء حقيقة، وإنما كأنما أسماعهم تحولت إلى مجارير تأبى إلى القاذورات، فما يحبون كلمة التوحيد. ومن هنا حينما سلب الأمر أو الواقع أو التعذيب سلب من عمار الإرادة، لم تبق له إرادة، وإنما قال قولا لم يصدر عن إرادته وإنما صدر عن إرادته. هل يحاسب عمار على هذا؟ لو كان يحاسب أنا سأطرح سؤال ولو كان خشنا، بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمار؟ أمره بالعود إلى قول الكفر كلمة خشنة. قال عد إلى ماذا نعود؟ إلى شكل الإله أو شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمره بأن يعود، لكن لا تنسى فعل الشر. لو أنه اختار ابتداء لكان كافرا فعلا، ولكان قد اكتسب الكفر بإرادته. فيمكن لهذه الشريعة الرائعة العظيمة التي قالت بأن الفعل إذا جرد من إرادته سقط التكليف عمن فعله، ليس مسؤولا عنه، وإنما المسؤولية إنما تعلق أو تناط بأعناق الذين قهروه على الكفر وعلى الضلال. أيمكن أن تكون هذه الشريعة تقول بالجبر؟ لا يمكن بحال الأحوال. شاهد له علاقة بهذا حينما يصاب بتلف البول، يعني لا ينقطع بوله، يعني ليس هناك فرصة أو انقطاع للبول يأذن له. طبعا قضية البول هذه مرتبطة بقضية الكفر، وإن كان كل واحد له حي، لكن هنا لو أنه أصيب بسلف البول فلم يترك فترة زمانية يمكنه فيها أن يتوضأ ويصلي دون خطر، كيف يفعل؟ أحكام الطهارة التي قررت الشريعة قررت على الأفقهاء، فحيث هو فقد القدرة على إنشاء نجاسته قالت له صلي ولو كان البول يقطر قطرا. وفي الاستحاضة بالنسبة للنساء مثل هذا الحكم، ولو قطر الدم على الحصير، الحديث ولو خطر على الحصير هي تتوضأ وتصلي، لأنها أوصيت مما أُلزم به الأصحاء. أيمكن أن يكون هناك جبر في مثل هذه الشريعة؟ الحد ركن من أركان الإسلام. سأضرب مثلا وهو افترض أنه أني لا أملك الاستطاعة، مع ذلك أن هذا ركن لست مطالبا به أصلا، لماذا لم يطالب به؟ لماذا لم يجبرني عليه مع عدم استطاعتي؟ قال لأن الله لا يجبر على الأشياء، وإنما يعطيك إياها أو يطلبها منك على سبيل التفريغ، فحيث فقدت الاستطاعة توقف الحكم، لست مطالبا بفريضة الحج لأنك لم تمتلك الاستطاعة. لذلك قال تعالى من استطاع إليه سبيلا. هذا نريد به فقط أن نؤكد أن الشريعة لم تأتي بمفهوم الجبر على الإطلاق. هذا لماذا نؤكده؟ نؤكده من أجل مسألة طرحها أحد الأحباب عند الصباح بعدما قرأنا القرآن الكريم وأردنا أن نخرج، قال والله في سؤال، ما هو هذا السؤال؟ ما بنا نطرحه لأنه قد نواجهه. فقال أخي فلان نقول له صلي بقول إن شاء بقول حتى يشاء الله أو ما أراد الله أو حتى يريد الله عز وجل، هكذا يقول. يقول صلي، يقول حتى يريد الله. كان يقول هذا يعمل، قال يعمل. طيب هل سأل هل يريد الله أن يعمل ولا ما سأل؟ يعمل. هل يأكل؟ قال يأكل. هل سأل قبل أن يتناول الطعام هل يريد الله أن يأكل ولا ما يريد الله أن يأكل؟ كل تصرفاته لا يسأل فيها عن هل يريد الله أو لا يريد، وإنما ينطلق وراء حاجاته الحيوية، ويتناول الأشياء ويكسب ويربح ويتاجر ويعافز الحياة دون أن يقول يريد الله أو لا يريد الله. فقط في أمر الطاعة يقول لك حتى يريد الله عز وجل. ماذا فعل مثل هذا؟ هذا افترى على الله، لأنه قال يريد الله ألا أصلي. لماذا افترى على الله؟ قال لأن الله يريد منه أن يصلي. ألم يأمرنا الله عز وجل بالصلاة؟ ألم يرد منا أن نصلي؟ إذا لماذا لم تنظر إلى ما أراد الله منك وبلغته وترجع إلى إرادة الله عز وجل الكونية؟ رقم 2، أنت متى تعرف أن الله قد أراد؟ قبل فعل أو بعد فعل؟ طبعا هذه من الدقائق، لكن أنت يمكن أن تصوغها بأسلوبك الذي تريد. ثم لا تخاطب بها إلا من يدرك ما تخاطبه به. ما تكبر اللقمة، هو مختنق أصلا، هو كله أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون، يلا في شوية ريع. أقول هل ندري ما أراد الله؟ هذا الذي بدأ فيه، هل ندري ما أراد الله قبل الوقوع ولا بعد الوقوع؟ قبل الوقوع لا ندري ما الذي يريده الله عز وجل بنا، حتى تكون مثالي أوضح. غدا أتدري ما الذي سيجري لك وأنت بطريقك إلى العمل؟ أتدري كم سيارة تمر بك؟ أتدري على كم إشارة تقف؟ أتدري أتكون في زحام أو لا في زحام؟ أتدري أنك تخبط أو تخبط؟ أتدري؟ غير كل غير هذا. متى ندري؟ بعد الوقوع. بعد الوقوع. طيب أنت من تصلي؟ من تصلي؟ كيف عرف أن الله ما أرى؟ قال أخذت من السماء. لأني ما أصلي علمت الله أنه ما يريد. طيب إلى هنا ما الأمور من أحلى ما يكون. كن صلي الآن. بعد أن تصلي سأسألك. قام وصلى. بعد ما صلى قلنا له طيب هل أراد الله أن تصلي ولا ما أراد الله عز وجل أن تصلي؟ قال أراد الله أن يصلي. متى عرفت هذا؟ بعد أن صليت. إذا مسألة الصلاة لا تتركها بناء على أن الله أراد أن لا تصلي، لأنك مطالب بها، قم فصلي. فإن قبض الله عز وجل روحك إن شاء الله سوف تجد نفسك مكتوبا لك أنك توجهت إلى الصلاة. هل ترى معي بأنه لو نوى نية خير وقام لها فقبضه الله عز وجل أيكون على خير أم على الشر يا ترى؟ يكون على خير. فالكرون الذي قتل 99 وكمله بالمية هو متوجه للخير، وقبل أن يصل إلى موطن الخير قبضه الله تبارك وتعالى، فكان من أهل الخير بإذن الله عز وجل. أيمكن لهذه الشريعة أن يكون بها جبر؟ لكنه كما قلت لون افتراء، لا يرجع إلى إرادة الله إلا في قضايا تنفعه هو. من كل الصلاة تنفعك إلا بالضرات. هل تريد أن تصلي فعلا أنت؟ هل يريد أن يصلي هو؟ يقول أريد. ما الذي ينعقله؟ إذا كنت إذا كان لا أريد معها ينبغي إنه لماذا لا تريد؟ ولا تعلق على مشجب الإرادة التي هي أمر غيري تقصيرك وتهاونك، وتعلق وهذا الافتراء الواضح أن تعلق ما لا تريده على أنك تريده لولا أن الله عز وجل، يعني لولا الله كان صله، كأن الله يمنعه من أن يصلي. هل هذا في الصلاة وحدها؟ قال هذا في كل شيء فيها. تقول له يا أخي لماذا لا تقبل على الله عز وجل؟ بقول حتى يهديني الله. ما شاء الله كلمة بحاجة لفلاسفة يستمعون عليها من أجل أن يحللوها. ما معنى حتى يهديك يا محترم؟ ألم ينزل لك الكتاب؟ ألم يبلغ لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى هذه الجماهير الغفيرة تقبل على الله تبارك وتعالى؟ أنت وحدك كيف عرفت أنك لم تهتدي؟ هل أقبلت وردك ملائكة الله عز وجل عن الإقبال؟ إذن لماذا تفعل ذلك؟ وختاما نذكر الحادثة التي وقعت في مدرسة حتى ابتدائية. طالب في الصف الرابع ابتدائي أو الخامس ابتدائي، كأنما لون عناد، وأحيانا تكون هناك نزغات معينة، أبى أن يصلي مع الطلاب. فحاول المدرس قال حتى يهديني الله عز وجل. توكلنا على الله، اليوم ما في خروج إلى الفسحة. لماذا؟ قال حتى يهديني الله تبارك وتعالى. المدرس نفسه أبى أن يخرج هذا الطالب من الفصل حتى يهديه الله تبارك وتعالى. قال يا أستاذ والله الله هداك إنك تسمح لي. قال له طيب ما دام هداني الله عز وجل اسمحك، لماذا لا تقول إن الله عز وجل هداك إلى أن تصلي؟ إذا لا يصح حقيقة أن نعلق على أن الله ما أراد دون أن تعرف أنه أراد ولا ما أراد. ثم لعلها من الدقة في المكان ومن القوة في المكان، لو افترضنا جدلا أني نظرت في اللوح المحفوظ كما أقرأ على اللوح المعلق بالحائط، افترض جدلا أني نظرت إلى ما في اللوح المحفوظ فوجدت كذا وكذا وكذا وكذا، أأنا مطالب بما قرأت أن أنفذه؟ أم أنا مطالب بما خيرت به أن أختار منه لأفعله؟ فلو اطلعت على ما أراد الله عز وجل لست مسؤولا بأن تنفذه، هو سيكون لكن لست مسؤولا، أنت لست مطالب بهذا على الإطلاق، هذا أمر مطوي عنك. افترض جدلا أنك اطلعت عليه، دعك انت خذ بأمر الله الشرعي الواضح المعالم وأقبل على الله تبارك وتعالى، حتى إذا ردك راد فأنت معذور. فالعذر يقبل فيما إذا منع الإنسان بمانع قهري لا توهمي، هو توهم أن الله عز وجل ما أراد. ما الواقع القهري؟ قلنا كأن يؤخذ يهدد، إما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل. الآن في قهر ظاهر، دعك من القهر الظاهر، لماذا نأتي بالصور العنيفة أحيانا؟ لماذا لا نقول بأنه لو فرضنا أنه مسه الجوع حتى كاد أن يقتله، وما في أمامه افتراضا إلا شاورما لحم خنزير، حتى بشاورما ما في مانع، يعني خليها مقبلات له، شاورما أو غير شاورما، أيصح أن يأخذ من لحم الخنزير المحرم ما به يدفع عن نفسه الموت؟ يجوز له ذلك؟ إذا الشريعة أعطتك فرصة في الاضطرار أن تأخذ مما حرم الله عز وجل بمقدار ما تدفع عنك الهلاكة، فيمكن هنا أن يقال أن الله خلق فيك المعصية؟ هل يخلق الله خلق فيك المعصية مجبرا عليها، خلق فيك المعصية بناء على أنك أردتها. لو غيرك أراد المعصية فيك وخلقها الله عز وجل فيك لا ينظر إلى ما أردت لأنك أنت أنكرت ونفيت، وإنما ينظر لمن أراد فيك أن تعصي الله تبارك وتعالى. إذا وجب الإيمان بالقضاء والقدر، وإذا وجب الرضا بالقضاء والقدر، هل يجوز الاحتياج به قبل وقوعه توصل إليه؟ كأن يقول مثال: قدر الله عليه الزنا. هو طبعا نحن ممكن أن نناقشه بمسارات كثيرة جدا، إنه ما أدرك أن قدر الله عز وجل عليك الزنا قبل الوقوع. بعد الوقوع صحيح، واضح، لكن بعد الوقوع يعني أنك قد وقعت بإرادتك واختيارك المذموم بعد الوقوع. حتى لو أنك اعتذرت بأن الله قدر عليك الزنا بعد الوقوع، نقول كما قدر عليك الزنا بعد الوقوع لكنك وقعت حينما وقعت دون تردد فيما وقعت فيه وإرادتك وباختيارك، كذلك قدر الله عز وجل أن يقام عليك الحد. فهذا قدر الله وهذا قدر الله. قدر الله الأول الموجب للحد إنما كان بإرادتك أنت، والثاني إنما هو بشرع الله تبارك وتعالى. قدر الله علي الزنا. واحد حامل محفظة إلى أين يا محترم؟ ما هذه؟ قال والله هذا عدة الشغل. أي شغل هذا؟ قال بدي روح يصفو على المطرف. نعم؟ قال يصفو هي عدة العمل يعني. طيب أنت أما تدري إنه هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا معاقب عليه وهذا بيخرب البيت وهذا كذا، يا أخي قل لك كمين. أنا قدر الله عز وجل عليه اليوم الساعة 2 بعد منتصف الليل إنه لازم أصفو على هذا. شو هو الاشتراك؟ كثيرون يريدون أن يتخلصوا، أقصد كثيرون ممن ينزلقون، لأن الأمة فيها خير كبير. هؤلاء الذين يقعون ربما تسول لهم أنفسهم أن هذا من قدر الله، لكن متى يفهم هذا؟ بعد أن يقع بإرادته ثم يجره إلى ما قبل الوقوع، باعتبار أنه ما درى أنه أراد إلا بعد أن وقع، وبما أنه وقع ودل وقوعها لأنه قد أراد، إذن هو أراد قبل أن يقع ورده التوصل إلى الوقوع فيه، أو يقول بعد الوقوع فيه قدر الله علي ذلك. لماذا يقول ذلك؟ قال ابتغاء التخلص من الحد. طبعا هذا فهم ما طرح في الحياة الفكرية الإسلامية إلا بعدما ظهرت الفرق، وما كان بحاجة على الإطلاق لأن يذكر ولا أن يحلل، اللهم إلا إذا طرح من بعض النفوس جاءتها بعض الهواجس والوساوس، وإلا ما ينبغي أن يعمم من هذه الصيغة ولا يطرح بمثل هذه القوة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعطيني جليلا واحدا على أن واحدا منهم قد وقع في بعض ما وقع فيه ثم رجع يقول قدر الله عز وجل علي ذلك ابتغاء التخلص، وإنما سلكوا مسلك الوساطة كالنفوس البشرية المعروفة. لما سرقت امرأة شريفة محترمة مخدومية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، وخافوا على يدها أن تقطع، ما خافوا منها أن تنسج بشكلها، خافوا عليها. فإذا بإسامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن تلك المرأة، ونحن نعلم بأن الشريعة تقرر بأن الحد إذا بلغ الحاكمة ما ينبغي أن يسقطه، قبل أن يبلغه يمكن أن يتلافى الأمر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ورد المشروقات إن كانت سرقة والاستغفار والتوبة إن كان الزنا، كل ما تكتب هذا يعني بينه وبين الله عز وجل. لو أنه ستر نفسه وأقبل على الله تبارك وتعالى لقبله الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا بدل على عدم الجبر، بدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من أسامة حتى ود أسامة لو أنه ما كلمه على الإطلاق في هذا الشأن، وقام خطب الناس وبين أنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم قضيه القضاء والقدر؟ أكان يقول لو أن فاطمة لتركناها لأنه قضاء وقدر؟ فقال هذا رسول الله ولا يفكر فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف. قال إذا قالها قدر علي يتخلص أو قدر علي ليفعل كله باطل، لأنه إذا صح أن نحتج بالقضاء والقدر للتخلص من النتائج للتخلص من العواقب، معنى ذلك أنه لا حاجة للقصاص ولا للحدود ولا لأحكام الشريعة على الإطلاق ولا للانتصار ولا لرد العدوان، لأن كل شيء بقضاء وقدر. أنا بطمك عشينك وحذاري أن ترفع يدك، لماذا؟ قال لأنه أنا ضربت قضاء وقدر. وكأني بهذه الحالة أحكي أن يكون قضاء وقدر واقعا سلوكا. مثال، أنا ضربت في أنه اسمحوا لي متعنصر متعنصر والله مع السمانات بس يعني هكذا، يعني أنا ما حد مثلي يطلع فيني عشينك، انت بتتحرك احسست انه في شويه حراره فقلت له قضاء وقدر سكت. طيب لماذا لا تعتبر الرد ايضا قضاء وقدر ولو زاد السب؟ انت 20 و21 اذا اليس فيه نسخ مع لمفهوم قضاء وقدر؟ اذا كان كل شيء قضاء وقدر فقط حينما اريد ان اتخلص عنها قلت انا قضاء وقدر، انت ما تكلمت، ترى انت كانما لست بقضاء ولا بقدر. لو فرضنا هذا جدلا ثم يقول هنا وما علمك بما قدره الله عليك يا محترم، انت اللي ماشي الان انت في طريقك الى ارتكاب المعصيه، ما ادراك ان الله قد قدر عليك؟ لو فرضنا جدلا انك قد اطلعت على ما قدر الله عز وجل لوجب عليك ان تلتزم الشريعه الناهيه ما استطعت، يعني امامك اتى الخبر ما يسربها، قال قرأ بالله المحفوظ شرابا ولو قابل انه، لانه ليس متعبدا بما في اللوح، ما في اللوح غير نؤمن به فقط، وانما انا متعبد بفاجتنبوه، وانا ينبغي ان اطبق شرع الله تبارك وتعالى. يقال لسان بعد ايقاع الحج عليه بعد ما نقيم الحج ما قلته من قضاء وقدر صحيح، فإن قضاء وقدر الذي وقع بعد ما وقع قال قضاء وقدر صحيح، لكن ما قلته مع صحته نضم إليه صحة أيضا أن العقاب الذي أوقعناها عليه إنما هو قضاء وقدر أيضا. فمن هنا تنفجر تفاصيل قضاء وقدر، جزئيات قضاء وقدر إذا انفجرت كأني به إنسان من أكمل ما خلق الله عز وجل، كأني به من أجمل ما خلق الله عز وجل، كأني به من أقوى ما خلق الله تبارك وتعالى، لا تناقض ولا تعرض على الإطلاق، كن داريا بالذي أمرك الله به أن تقوم به، وكن مؤمنا بكل ما جاءتك به شريعة الله عز وجل مما يتعلق بصفات الله عز وجل، آمن بالغيب دون ما تفاصيل، لأن التفاصيل لا تظهر إلا بعد ظهورها. قلنا ما علمه الله أزلا لا يظهر إلا إذا تعلقت قدرة الله عز وجل التنجزية العاجزة، والمثال الذي نكرره ولا نمل من تكراره، نؤمن والأحاديث متواترة، نؤمن وجاءت آيات في ذلك لأن المسيح عليه الصلاة والسلام سوف ينزل ويقيم شرع الله عز وجل ولا يبقى إلا ملة الإسلام، سيقهر كل أهل الضلالة عليه الصلاة والسلام، سيطبق القرآن والسنة. أهذا ما زال في طي الغيب؟ نعم. هل انكشف منه؟ نعم، ما زال في طي الغيب منها لأنه لما يقع. هل انكشف لنا منه؟ نعم، كل ما بلغنا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم إنما كأن رأي عين. ما يعني أتحرج الآن، يعني ما أدري ما طول النفس، تقريبا من سنة 58-59، يعني من لما كان عمر الفقير إلى الله تبارك وتعالى تقريبا 20 سنة، رأيت المسيح السلام ولم أكن قد اطلعت على أوصافه، والله كأنما هو على حسب ما قرأته بعد ذلك في سيرته عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لشكله، وهو يمشي كنا وراءه مجموعات من الناس من أروع ما تكون، مبارة إيمانية الأرض كلها تضج بالتوحيد لله تبارك وتعالى، وكانت رؤيا ملأت أركان بل ذرات كلها من أولها إلى آخرها. لكن هل وقع هذا؟ لم يقع. حينما يقع، يعني حينما تتعلق قدرة الله عز وجل بالتنفيذ، يعني بإظهار ما علمه الله وبإبراز ما أراده الله تبارك وتعالى، عند ذلك نقول هذا من عالم الشهادة. أما الآن نعتقد إيمانا بالغيب بكل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وعلى هذا أنا بما أنا مطالب إذا جاءني الخبر يدخل في تكوين العقيدة أعتقد، إذا جاءني الخبر يدخل في إطار التحذير، إطار التحذير لا يدخل في إطار العقيدة. ما معنى ذلك؟ بالنسبة لنزول مسيح عليه الصلاة يدخل في إطار العقيدة، بالنسبة لقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال أنتم يومئذ كثير مليار ونصف ولكنكم غثاء. الغثاء ما يطفو على سطح التين، وقال العلماء يدل على التفرق. الغثاء بيكون قش وبيكون ورق محارم وكلينكس ورق ورق وعرق إلى آخره، غثاء. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك حقيقة لأبنائنا. ثم يبين صلى الله عليه وسلم لماذا نحن غثاء، لماذا لا قيمة لنا. هذا جاء به من أجل أن أقول الحمد لله على الغثائين؟ لا، هذا من التحذير. ما ينبغي أن تكون مجيبة في هذا الغثاء، ينبغي أن تكون من لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. هؤلاء على مر الزمان وامتدادهم كانوا لما اجتاح التتار، وكانوا لما جاءت الصليبية في موجاتها الثمانية أو التسعة في حملاتها، وجاءوا لما دخل ألم بفلسطين وقال الآن فقد انتهت الحروب الصليبية، وكانوا لما دخل غورو وضع رجله على قبر صلاح الدين الأيوبي إظهار للصليبية المعروفة وقال عدنا ثانية يا صلاح. ما انقطعوا، لو انقطعوا كنا انقطعنا منه، لن يكن لنا وجود عز. هم استمرار هذه الأمة، هم عمودها الفقري، هم نخاعها الشوكي، هم عطفها، هم بصرتها الشيشائية بلا بطلين، بطل ما بطلين، هم كلها من الباطن ومن الحقيقة. ومنا يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى القضاء والقضاء يؤمن به ولا يستجد به. يؤمن به ولا يستجد به. دعك حينما تتكلم دعك القضاء والقضاء. أنا ماشي بالطريق جاء أحدهم ودعمني وهو الغلطان، جاء أمام السلطة قال لهم يا جماعة أنتم مؤمنون؟ طبعا من واحد يقول لا من مؤمن الحمد لله الحمد لله. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء وقضاء. قالوا صدق. قال لهم والله هذا قضاء وقضاء. قال لهم وأفهمنا ما عندك التقرير؟ قال لا اكتب التقرير قضاء وقضاء أيضا يا أخي. التقرير عن جبته أنت قضاء وقضاء، أنت عن تضمن النظام حفظ النظام مسؤوليتك أنت، ما وقع صحيح قضاء وقضاء. ما بصير حالنا نقول لا ما قضاء وقضاء، ما بصير هو قضاء وقضاء لكن لا يحتج به. وهذه النقطة لعلها مهمة، أحيانا يريد أن يدافع عن حاله يقول يا أخي قضاء وقضاء، يقول لا ما قضاء وقضاء، لا لا قضاء وقضاء صحيح لكن لا يحتج به. يؤمن به ولا يحتج به، لأن الإيمان به من كمال التوحيد، كما أن الأمر والنهي من موجبات شهادة أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله يدخل فيها القضاء والقدر، محمد رسول الله يدخل فيها الأمر والنهي والحدود وأنظمة الحياة والقيم والأخلاق والسلوك الرباني. دقيقة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى ولا نكثر فيما يتعلق بقضية الخوف. خلق الله عز وجل فينا نوازع، ونحمد الله عز وجل على كل ما خلقه فينا من طاقات. كل ما خلقه الله عز وجل إنما هو لحكمة بيقين. نحن بحاجة للخوف وبحاجة للرجاء وبحاجة للأمل وبحاجة للحذر وبحاجة للحب وبحاجة للبغض أيضا، بحاجة للشدة وبحاجة للمين. أشداء على الكفار رحماء بينهم، الدين وهذا الدين إلا الحب في الله والبغض في الله. الخوف، الخوف يمنع التاجر من ان يخاطر الا بوعي. الخوف يمنع الكثيرين من ان يقدموا على ما يقدمون عليه الا بعد اخذ امورهم وضبط شؤونهم. الخوف لولا الخوف من الرسوب لما اجتهد المجتهد، ولولا الخوف من المحاسبة لما توقف الكثيرون عن كثيرا من السلوكيات التي لا يقضيها الله تبارك وتعالى. احد الشيوخ حفظه الله تبارك وتعالى يقول من امن العقاب اساء الادب. والله صحيح. طب يقول كلمة عميقة، من امن العقاب اساء الادب. والا فرعون لماذا قال انا ربكم الاعلى؟ لانه ظن انه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، كل انهار من تحته، ما اوسع هذا التحت، لكن شاء الله عز وجل ان يجعله من فوقه، وفعلا اغرقه الله عز وجل فيما اعتز به هو. فالخوف هنا الخوف خوف الله تعالى يقوم به ابدان الشاردين من عباده. يعني الخوف من النار او الخوف من عدم دخول الجنه في نفوس هذه الصغيره، يخاف ان لا يقطع، يخاف ان يؤذى، يخاف ان يعذب، يخاف ان يبعد ان يقطع. فالخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده الشاردين عن بابه الى بابه. قال اسحاق بن خلف، طبعا هذا الكلام مثاله لو فرضنا انه انا في نجف واحدهم يذكر بالله تبارك وتعالى، واذ واحد عملها نهنها عم يبكي بكاء، والاخر الى جانبه ولا اهتز في شعره ولا شعره تسري، ايهما اشد خوفا من الله؟ حتى انا جوابا ينبغي ان اسال، اقول لك هذا الذي يبكي ويعتصر دموعه ما حاله مع شرع الله؟ قال والله ما بتورع عن شيء، لكن هنا الان تاثر. طيب الثاني ما حاله؟ قال ملتزم مثل الشفره، قد ضبط جوارحه وضبط لسانه وضبط قلبه وضبط حياته. ايهما اشد خوف؟ قال الذي ضبط حياته اشد خوف من الذي ينهيه، لان ليس الخوف علامته فقط ان يبكي. البكاء لا مانع منه، لا مانع، لازم يبكي البكاء على ان يبكي، لان القلوب قست كالحجره، لكن ينبغي ان يكون ميزان اقوى. يقول الشيخ هنا ليس الخائف من بكى وعصر عن نيه، انما الخائف من ترك الامر الذي يخاف ان يعذب عليه. الخائف هو الذي يترك الامر الذي يخاف ان يعذب عليه. وختاما، دخلت الباديه، دخل الباديه الصحراء، فرايت شخصا هائلا منكرا في خوف، فخفت وارتعدت طرائفي منه. طبعا انت ينبغي ان تكون معه الان، انت تمثل انك انت رايت هذا، في شيء بتفيد، مثل احدهم هذا ذكرت انا من يومين ثلاثه اربعه، لا مانع ان نعيدها المره الثانيه ان شاء الله ما تتكرر، لانه هي ليست مناسبه او مناسبه والله ما ادري. قال له اذا كنت تصلي وظهر عليك فجاه وحش مفترس تترك الصلاه؟ قال ابدا، الا اذا انتقض وضوئي. اذا انتقض وضوءه ولهمك، هو ترى احترف الرجل، يعني حتى ما يظهر انه بطل كسائر الناس، ابطال ابطالهم وفي الهزيمه كالغزالي او كالنعامه الرجاء تشفل من صفير الصافر. يقول هنا فاخذت حقيقه، فقلت له اجنيون انت ام انت؟ الظاهر ان المنظر كان غير مالوف، يعني ما ادري العين وحجز انت الى اخره. قال له اجنيون انت ام انت؟ فأجابني مؤمن أنت أم كافر؟ معك المسألة ليست كما يظن، أجني أم أنسي؟ مؤمن أنت أم كافر؟ كنت مؤمن. فقال المؤمن لا يخاف شيئا سوى الله. درس من أبلغ ما يكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى توحيدك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ملانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تؤلنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.